سنتناول صوريا دواسس الأحاديث النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام، وزميل لي آخر حيدرس معكم علم اسمه علم مصطلح الحديث، لكن أنا هندرس اثنين لغاية يعني ربنا ما يديله الصحة والعافية كده يجي يدرس المادة اللي هو مصطلح الحديث أو علوم الحديث. أنا هندرس إن شاء الله بإذن الله المد اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ناحية بيان المعاني المتعلقة بهذا المد وما يدل عليه هذا المد من أحكام وما يستنبط منه من أحكام أو استنباطات أخرى غير الأحكام، وبيان المعاني التي يحتوي عليها هذا المد. فنحن عندنا علم الحديث بينقسم إلى قسمين، علم الحديث عندنا بينقسم إلى قسمين، ننقسم إلى قسمين: علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية. أما علم الحديث دراية هو ما يتعلق بالإسناد، هو ما يتعلق بدراسة الإسناد، دراسة الإسناد. وما يحتوي هذا الحديث وهذا الإسناد من أشياء أخرى تتعلق به. إيه هو الإسناد؟ الإسناد هو المجال الذي توصل إلى المد، يعني حدثنا مثلا قول الإمام البخاري مثلا على سبيل المثال حدثنا الحميدي، حدثنا عبد الرزاق بمثال، يعني حدثنا ابراهيم التيمي عن علقمة عن معاوية عن ابي صالح عن ابي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر او عن ابن عمر عن ابي صالح، ده بنسميه اسناد. والإسناد هم الرجال الموصلون إلى المد، فهو يعني السلام عليكم. حدثه هو البخاري. يقول حدثنا الحميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابراهيم التيمي قال حدثنا معاويه عن ابي صالح عن ابن عمر او عن عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل من ما نوى. يبقى الحديث ده نوعيه شقين كده، ونقوله على جزء منه اللي هو علم الحديث لراي اللي هو الإسناد، وعلم الحديث لراي اللي هو ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان في جماعة الدنيا والصدوة ومرات من كحوة فأجراته إلى ما هدى إليه إلى نهاية الحديث. شكرا. شكرا. لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى رواه عن الحميدي، الحميدي رواه عن إبراهيم التيمي، وإبراهيم التيمي رواه عن معاوية، ومعاوية رواه عن أبي صالح، وأبي صالح رواه عن ابن عمر، ابن عمر رواه عن أبو عمر مثلا. كل واحد من هؤلاء رواه عن شيخ له، يبقى الحميدي رواه عن إبراهيم التيمي رواه شيخ الحميدي، والحميدي تلميذ إبراهيم التيمي، والحميدي شيخ البخاري والبخاري تلميذ الحميدي، كل واحد زي ما البخاري التقى بالحميدي شيخ والحميدي التقى بشيخه بميدة الإمام البخاري، إن لابد عند الإمام البخاري أو شرط الأصل، ما حدش يشكك في صحيح البخاري، واللي بشكك في صحيح البخاري ضال مضل. ليه؟ لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان لا يأخذ الحديث إلا إذا تيقنه بأن التلميذ التقى بشيخه وأخذ عنه وأعطاه وأخذ عنه. ولذلك كان الإمام البخاري أقوى من الإمام مسلم في هذا الشرط، لأن الإمام مسلم بيشترط المعاصرة مع إمكان اللقاء، يعني بين المعاصرة مع إمكان اللقاء. يعني الحميد مثلا على سبيل المثال، الحميد مواليد 17 والبخاري مواليد 13، يبقى ضمنهم عصر واحد في الذاكرة ولقاءهم زي أنا وأنت. احنا التقينا مع بعض سنة 2016 متعاصرين مع بعض، موجودين في سنة واحدة، أنا موجود 2016 وأنت موجود 2016، لكن مش شرط ان احنا نلتقي مع بعض او ما نلتقوش، لكن اللقاء ممكن بين ده عند مسلم. لكن البخاري ولذلك كان شديد في شرطه ان هو لابد من اللقي نفسه، ان عشان تقول انا اخذت عن رزق يبقى كنت لقيتني وخدت عني الا ده الاسماء، يبقى رجال الموصلون للمكه أو الطريق الموصل للمرء مع الألفاظ التي بينهما، أو إيه اللي بوصل للاثنين، اللي هو صيغ دي بيسموها صيغ التحمل والأداء. حدثنا، سمعت، عن، أخبرنا، أنبأنا، صيغ كثيرة هم ثمانية من دروسهم إحنا اللي هم الجماعة المتخصصين، لكن هي دي عبارة عن علم الحديث الضراري، هو الإسناد وما يتصل بأحوال الرواة والوسط بينهما وما يدور بينهما من سير التحمل، من سير التحمل والأداء. نيجي للمد، قلنا السند، نيجي للمد موله معقول من نقد الشيء، اللي هي الرواية لعلم الحديث في الرواية الشق الثالث، وهي المتن معناه هي الألفاظ، هو الألفاظ التي تتقوم بها المعاني. إذا الألفاظ التي تتكون بها المعاني، يعني مثلا لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، الطيب البان وقتل نفسه لا يحمل الله الا بالحق والتارك لدنيا المفارق للجماعه. مثلا في الفرد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الفرد من ادريس معنى لا يحل اليه، والحرمه دي ايه هي معناها، والدم ايه معناها، الا رحله سنتين هو الطيب، وايه معنى الجنه، والالفاظ دي كلها التي تدور حول معنى هذا الحديث. الألفاظ التي تتقوم بها المعاني، يعني تقوم بها هذه المعاني. فبالألفاظ بالإيه؟ اللفظ احنا بنلبس الألفاظ بس، ولم نلبس كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة سنة أو حديث، إذا نلبس أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لما نيجي نعرف في الحديث أو نعرف في السنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وكذا ما صدر عن الصحابي أو التابعي، نتعرف الحديث أو السنة. إذا ندرس في هذا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وندرس أفعاله صلى كما رأيتموني يصلي، وندرس تقرير راسي اللي هو أقل الصحابة على فعل شيء، وندرس الصفات الخلقية والخلقية كان بيتوضا إزاي وكان بيعمل إيه في حياته، كان بياكل إزاي ياخد بيمينه، وهكذا كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما صدر على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وكذا ما صدر على الصحابي أو التابعي، إحنا نرجع من السنون إلى لاصق المال، والشيخ زميل إن شاء الله حيث نسبكم الإسناد به ما يتعلق بالإسناد. حاليا حنضل نسوقكم الاثنين لما ربنا يسائل ويشوي ربنا، لأنه في قالوا حالة غلطية شوية، ربنا يعافينا ويعافيه ويحييه إن شاء الله. المثل هو عندكم في كتاب اللي حندرسه فيه المختار من كنوز السنة للإمام الشيخ عبد الله دراز، الشيخ عبد الله دراز. انتوا درستوا حديث قبل كده؟ السنة اللي فاتت؟ استنعوني، درستوا الكتاب دي ولا كتاب غير الله؟ اللقاء اللقاء واللقاء من صحيح البخاري. ايوه اللقاء دي لا لا كتب، الكتاب اللي كنت بتدرسه منه هو ايه نوع اسمه ايه؟ ولا من صحيح البخاري؟ تدريب الراوي ده من الصلاة. لا هو مش عارف اللقاء من عارف من بطن بقى هو الحديث، معنى الحديث مد. تدريب الراوي ده دراسة مصطلح الحديث أو علوم الحديث. احنا ان شاء الله هم قالوا لي على المنهج ان هندرس من كتاب المختار من كنوز السنة للشيخ عبد الله دراز رحمه الله تعالى. هندرس المتن المختار من كنوز السنة للشيخ عبد الله دراز، الشيخ عبد الله دراز. هندرس المتن وهندرس أحاديث منه. من الأحاديث اللي هندرسها فيه يعني هو عدد من الأحاديث اللي هو حديث بقى كل مسلم على المسلم حرام، هو يعني نجيلها من حد لكن هو مش من منهج، لكن اللي انا حافظ الحديث كل المسلم على المسلم هو محرم، مكتوب محرم او جايز يكون لفظ تاني محرم او حرام، دمه وماله وعرضه. ده الحديث اللي هو المتن اللي احنا درسناه، المتن اللي احنا درسناه. طبعا هو ما شفتش الكتاب لسه هو فيه ايه، لكن الحديث بكل راوي بكل راوي من اللي رواه من الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يتكلم عن الصحابي كلمه يعني تعريف عام للصحابي اللي روى الحديث، ونبين بعد كده معاني المتعلقة بالحديث. أنا بقول ما معنى الحديث عموما كده، إنه هو إن الإسلام حصن المسلم. المسلم دلوقتي في العصر اللي احنا فيه بحصنوه، مش مجلس الشعب ياخد حصانة هو يبقى ماسك منصب في الدولة معين، يبقى محصن مستشار أو أو غاضي أو ما إلى ذلك، يبقى عنده حصارة، يعني ممنوع إن حد يتصل بي يعني أو يتكلم معاه يعني من الناس اللي هم المخابرات أو غيره أو ما إلى ذلك كما تعرف. الإسلام بقى سبق العصر الحديث، بمعنى أنه حصن المسلم تحصين كامل، تحصين من ناحية الجسد ومن ناحية المال ومن ناحية الأهل، هذا هو ما يخص المسلم في حياته، يخص غير ذلك يبقى حصنه تحصين كامل. هو حصنه التحصين بتاعنا بالوقت اللي هو تحصين اجتماعي بس، تحصين اجتماعي ده بينشال في وقت من الأوقات بينشال، أو قد لا يستمر أكثر من شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل يروح لحاله، لكن ده تحصين تام. حصن الإسلام المسلم تحصينا كاملا من كل شيء، من كل شيء. وتحصين المسلم تحصين للمجتمع ككل، بدم حصن الله عز وجل أو حصن الشرع مسلم من المسلمين، وهذا المسلم التزم بهذا التحصين وهذه المبادئ الإسلامية، يجسد المجتمع الرفاهية والسعادة، وأصبح المجتمع كله محصن. لأن لو عرف المسلم لأن قتل أخيه المسلم حرام مش هيكتل، والتاني هيقول للتاني أخوه التاني بالدين النصيحة مش متكتلش لأن حرام مش هيكتل، والتالت والرابع هيشري تشري السعادة في المجتمع زي الرحمة، كما قال مصطفى لطفي المنفلوطي: لو تراحم الناس فيما بينهم كما كان بينهم جائر ولا عار ولا مغبون ولا مهضوم، ولا أقفرت الجنوب من المضاجع، ولمحت الرحمة الشقاء من المجتمع، ولمحت الرحمة الشقاء من المجتمع. يبقى إن تعليم الإسلام خصم حصير للمسلم بل للمجتمع ككل، كل المسلم على المسلم حرام، يعني جميع ما يتعلق بالمسلم، وما يتعلق بالمسلم إنما حفظ نفسه، الإنسان نفسه عشان الإنسان مش ملك نفسه، وإنما ملك لله عز وجل. ولذا حصن الشرع الإنسان من نفسه، فقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني حرم اعتداء الإنسان على نفسه، وقال إن في كليات خمس يجب على المسلم صيامها: العقل والمال والدين، ايوه الدين والعقل والمال والنفس والعلم، دي كليات خمس زي ما بقولوا، دي كليات خمس لابد على المسلم احترامها. يبقى اذا اول حاجه اللي هو الله عز وجل عصم الانسان من نفسه من ان يقع في الزلل، فجعل إلقاء الإنسان بنفسه إلى التهلكة دي جريمة، يأتي القاتل يوم القيامة متعلقا بحديدته مثلا، ده أول شيء. وحفظ المجتمع كله من النزيلة عموما ببناء الأسرة بناء سليما متكاملا، لأن المجتمع عبارة عن الأسرة الكبيرة، لأن الأسرة تتكون من ثلاث أشياء: أسرة صغيرة وأسرة متوسطة وأسرة كبيرة. الأسرة الصغيرة اللي هي الزوج والزوج، أسرة متوسطة معهم أولاد، الأسرة الكبيرة المجتمع. فاصطنعهم ازاي في البداية؟ تنقحوا المرأة لأربع بحسبها وجمالها ودينها. الآخر قال في الآخر الحديث فاصل بذات الدين تربت يداك، يعني احرص حرصا تما على ذات الدين، على ذات الدين. ليه؟ لأن هي بينشأنا شوء الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، هي الأساس. وبرضه الاكتساب، اكتساب العادات السيئة أو العادات القبيحة أو العادات الحسنة، اكتسابها من الأسرة نفسها. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يرجسانه. يولد على الفطرة على دين الإسلام. ولذلك أولاد الكفار اللي بموتوا صغيرين بيبقوا خدم في الجنة، لأنهم ما عملوش حاجة، هم مولودين على الإسلام، وإنما اللي بيأتيهم من الخارج بعد الكبر اكتساب اكتساب. فدي كلها دي كلها دي كلها عوامل تدل على الصيانة وعلى الحرص. حرص الإنسان على نفسه وحرص الإنسان على تكوين شخصيته وتكوين سلوكه مع ما يعيش معه من أخ، من زوج، من أب، من كذا. كل دية لها عادات، وربط الإسلام بين كل أفراد المجتمع برباط وثيق. يدل ذلك أو يلفت نظر الناس إلى أن كل المجتمع واحد. قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مخرنا فخورا. يعني الأول رباط اللي بتحس بيه اللي هو أول من أولى إليك بنعمة بعد الله عز وجل. طبعا المنعم المتفضل على الجميع والله عز وجل أولا، لكن النعمة اللي بعد فضل الله عز وجل عليك اللي هو الوالدين. ولذلك بدأ بهم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بعد الإيمان بالله. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبقى الأول صاحب النعمة الأول اللي هو المنعم المتفضل اللي احنا يجب علينا أن نعبده حق عبادته، لأن الله عز وجل يستحق العبادة لذاته مش عشان حاجة لأن المنعم المتفضل يعني يستحق العبادة لأنه هو المنعم المتفضل، مش نعبده عشان ادانا العينين او ادانا الحنك او ادانا خلقنا الانسان في احسن تقويم او غيرها من الاشياء، لكن هو صاحب النعم الكثيرة على الانسان. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. نعم الله على العباد كثيرة، كما قال القائل: نعم الله على العباد كثيرة واجلهن نجابة الاطفال او نجابة الاولاد. الواحد اللي ما بخلفش بيبذل الغالي والنفيس في سبيل ولد واحد 30,000 40,000 50,000 ما فيش اكتر او اقل يامي. بل ان احنا لو شفنا يعني الواحد بيعمل سنة بيطلعها 14 او 15,000 الواحد فيه 32 سنة. بص نعم نعم نعم نعم. ولذلك قال الله عز وجل: وفي انفسكم افلا تبصرون. أو استعرف أن ربنا موجود وهو صاحب النعم، والإنسان يخافه ويخشاه ويتقيه في كل وقت وحين. انظر إلى نفسك. ولذلك كلمه السيده رضا العدويه رحمها الله تعالى تقول: اللهم ان كنت اعبدك خوفا من نارك فادخلنيها، وان كنت اعبدك طمعا في جنتك فاحرمنيها، ولكن اعبدك لوجهك الكريم. لانه يستحق العباده. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي وبصوم وبيعمل ويصلي حتى تتولهم خدماه وكذا وكذا وكذا، بيسألوا ليه كده؟ أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لابد أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم. يبقى دي صيانة للمسلم، صيانة المسلم، صيانة في الدنيا من إن حد يجي يوم. إذا كان المؤمن بهذه المثابة يبقى صنعه الله عز وجل، ومستحيل حد يجي يوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عن ربه في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما زال عبدي يتقلب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، وهذا الذي يبطش بها، ولئن أتى أن تقلب إلى شبنا تقلبت إلى ذراع، وإن تقلب إلى ذراع تقلبت إلى باع، وإن يمشي أتيتوها الولا. يبقى اللي هو بيعبد الله عز وجل نعم العباده، ويعبده على أنه يخشى الله ويتقف، ده ربنا بيرسله بحصنه، بحصنه بيبعد خلقه عنه. من عاد لي وليا، والولي ايه؟ الولي هو الله اللي لابس جلباب قصير، ولا اللي لابس مش عارف جلابيه قديمه، ولا ولا ولا ولا ولا بيصلي ويخش الجامعه ويطلع وخلاص؟ لا، ناقي القلب، تقي القلب، عفيف اللسان، اللي هو بيلتزم بتعاليم السماء، بتعاليم السماء. ان عاداها احد من اولياء الله، الله حيدافع عنه. ومن يقوى على معاداة الله عز وجل، لا أحد. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، الله عز وجل سيدافع عنه ويحارب عنه. ولذلك كان أول شيء، ولسه عبد الله بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه ووقف خلفه في الدابة، وكان غلام، فعلموا المنهج الذي يسير عليه في حياته. قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده جزاه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يبقى إذا ده منهج عام لكل المسلمين علمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يبقى الالتزام بهذا المنهج، الالتزام بهذا المنهج، دي هي الصيانة. صيانة نرجع للكلام اللي احنا بنقولوه برضه، اللي هو ده لفتة عامة لكل ما تدور حوله هذه الكلمة من معاني. لكن الحديث يقول: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم دمه وماله وعرضه. الدم دي أعذنا الله وإياكم من شر القتل، لأن القرآن الكريم لما يقول لنا في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قال بعد ذلك جريمة خالدا فيها وليخلد في النار للكافر. يعني زي ما قال الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وعومن، ولا يقتل إلا وهو مؤمن، ولا يسرق إلا وهو مؤمن. يعني بينزع الإيمان، كأن الإيمان نزع من قلبه لا اعتداء. ولذلك كما جاء في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم بصوا بشاعة هذه الجريمة لزوال الدنيا، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم، لزوال الدنيا كلها، يعني الدنيا كلها تذول أهون عند الله من إيه؟ من قتل مسلم، لأنه المسلم بيسلب الله عز وجل دائما ومتعلق بالله عز وجل دائما. إذا كل المسلم على المسلم حرام دمه، أول حاجة الإنسان نفسه دمه، يعني قتله أو ما يتعلق به أو ما يتعلق به، إيذاؤه، لأن كل حاجة، كل حاجة مخلوقة للإنسان في الإنسان حفظها الله عز وجل وخلقها على هيئة معينة. يعني وقع أمامي عشان تشوف صنع الله الذي أتقن كل شيء، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لما تبص لخلقة الله عز وجل تلاقي الأنف بالمقاس على حسب الوش والعينين والشفتين، وإليك مثال يعني حصل قدامي. كان واحد يعني زميل وكان طبيب في كلية الطب، فيعني أنفه كده معود شوية كده، يعني مش باين قوي بس هو فيه وجاز كده، ربنا خلقه كده، فقال أنا هنعدله. فراح يعدله، عدله فعلا، فصح شكله وهيئة وجهه بعد ما عين الأنف كان أسرع من قبل العدلة. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني كل شيء معد بحكمة، معد بحكمة وحكمة جليلة، جليلة جدا. ما الإنسان يعني لابد يفكر فيها كويس عشان يدركها. أنا حصل لي حادثة، المهم حصل لي حتى رجلي ديت ماشي بعقاء، فمن يعني إيه اللي يعني مش باين فيها حاجة، لكن لما حبيت نبحث عنها لقيت هناك نص سنتي عن التاني. بص نص سنتي عمل فيه عاجز، لا هو ربنا ايه، ربنا معاه مصطلح دقة، صنع الله الذي أتقن كل شيء. احنا بنقول يعني الحاجات دي لبيان قدرة الله عز وجل، لبيان قدرة الله عز وجل. وحتى كما قال الله عز وجل قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم يا أخوي. تجميل، من تجميل أنواع. تجميل يعني إيه؟ تجميل يعني هو الإنسان مثلا يكون انجرح هنا أو يكون أصابه هنا حاجة فيصلحه. يعني هو ولد مثلا في عين هذا بيسموه عين خلق، مشهور مثلا أمس الشفاء أو عنده هي يعني لعن الله النامصات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله، والتجميل من هذا القبيل. مش هو احنا ما نقوله الحديث، مش نقوله اللي هي المتفلجات اللي هي بتعمل فلجة في أسناني، او هي النامصة اللي بتعمل مثلا وشي او غيره، فدي تقاس على دي بالحديث بدليل الحديث. يعني دي حاجة سموها الشفاء القرنبي، شفة كده مشروفة وفي صحة جزء منها مع الأنف، يعني يبقى هل دي عملها عملية صحيحة؟ المفروض ان الانسان يستمر على ما هو عليه. ولذلك كان في معايا يعني احد الزملاء في السعودية, وكان معايا شيخ هناك الله يرحمه ويسامحه, كان الشيخ اسمه الشيخ العجم الخليفي, كان شيخ مسير. فواحد كان فيه حاجة في ايديه يعني تشويه او حاجة زي كده, فكان لابس جوانتي. فتسلم عليه وهو لابس الجوانتي, قال له يا راجل اقلع اقلع يا راجل, انت لابس ايه؟ ما تقلع البتاع دي, انت هون تشكو الله عز وجل, فهذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. انسان يسيبه على طبيعته عشان نتعظ انا ونتعظ انا لما نشوف واحد بهذه الكافيه منحمد ربنا ونبص ونقول الحمد لله, الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقي. فهو طب بيخلقه مجهود ليه؟ بيخلقه مشدود الشفه ليه؟ بيخلقه على هيئه ليه مغايره ليه؟ مش عشان السليم يشوف الاعرج او يشوف الاعمى او يشوف يحمد الله عز وجل على ما فيه من نعمه. طب اذا كان الاعرج ده ولا الاعمى له علاقه بالصوت يعني يجيبه عشان يبقى الناس تشوفه؟ ما هي دي بلا, هو الاعرج. الاعرج ازاي؟ الاعرج اللي هو الهموم, الاعرج اللي هو الاعرج اللي هو الاعرج امتى؟ الاعرج طارق او اساسي مولود به مثلا؟ مولود به خلاص, يبقى مولود به يستمر على ما هو عليه, وده رايي وده الافضل, وده الافضل لبيان نعمه الله عز وجل لغيره. طب هم ليه, طب هم ليه اقاموا الحدود؟ ولكم في القصاص حياه, اي دي من القياس, ولكم في القصاص حياه. احنا من عمل القصاص عشان اللي يشوف الواحد اللي هو بيقتل اللي بيقتل بيقتل, نقول لا ده انا لو عملت كده هنقتل. اي دي بس ايه ابضار. لما نشوف انا واحد بيع طبيعيه خلقه نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به الكثير من خلقي. طب ولو ما كانتش دي موجوده هنحمد ربنا ازاي؟ انا سليم ربما نكون ساهي, ده رأيي. لكن يا دكتور حكايه مفروض اثنان البنات او الصبيان وكده دي ما فيهاش حاجه. نعم ده ليس تغيير, ده يعني توضيح البنت ملعونه اللي نعمل ايه؟ الواحد ده اسنانها معروفه شويه, عنده تقويم اسنان يعني جابت الاسنان على طبع بعضها كده, وهي تقصد برضه خير يعني مش بتغير خط ربنا ولا حاجه. أنا والله مبلغ علمي إن أنا ضربت لكم مثل إن هو الله جل ده هو كان خشمه معقول شوية, ربما يكون هذا نادر. لو عايزنا لو عزلت أسناني أو واحد لو عزلت أسناني برضه حناقها يمكن تتغير, يمكن يتسع حناقها شوية ويبقى ده برضه مش كويس. أنا ضربت لكم وده رأيي والله أعلم, يعني زي ربنا ما بيقول ففوق كل ذي علم عليم, وزي الشعر يقول كل من يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فدي شيء قياسي بيقاس, لكن دليل ظاهر أو بين ما فيش إلا هي الحديث اللي هو لعن الله الواصمات والمتوصمات والمتفلجات الحسنى ومغيرات خلق الله, ولعن الله المخمسين من المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. يعني برضه في تغيير للخلقه, ده يدل على تغيير الخلقه برضه, ففي احاديث تدل على هذا التغيير وده انا بقوله السر في كده او الحكمه من ذلك ان ربنا اراد ان يبين للناس ان الناس على هيئات مختلفه, وعلى أشكال متباينة وأعطى كل واحد بما يستحقه من الحسن ومن غيره ليبين للناس حكمة الحكمة من خلقه الحكمة. والله أعلم، ده لنا يعني مبلغ علم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله. طبعا المال ده شيء محبب للإنسان لكل الناس مش لواحد بس، كما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وبعدين غير ذلك متاع الحياة الدنيا الله عنده حسن معه. ثم قال بعد هذه الآية قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأفضل من ده كله من المال والحرث والأنعام وده كله. الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. دون الناس. والمال والبنون زينة الحياة، كما بين الله عز وجل في سورة الكهف، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن جل بعدها والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة أو أعمال الخير، أعمال دي أحسن وأحسن من المال والبنون، لأن المال والبنين ساعات بكون فتنة للإنسان. يا إما الولد بيدل ابنه بيدل أبوه على الشر فيوقعه فيه، أو على ارتكاب المعصية فيوقعه فيها. يعني مثلا ولد مثلا وده من شاده كتير، الله جل بيميل لبعض أولاده، فبعض أولاده يكتب له مثلا جزء كبير من سويته ويترك الباقي. أو واحد أو ولد مثلا هو واحد أبويه بيخم لأبوه يكتب له سويته بحاله ويسيب البنات، يبقى ده فتنة فتنة. فهو أو هو يستكثر أولاده ويبقى شر بالنسبة للناس، يشتم الناس ويضغب الناس ويعمل الناس، يبقى فتنة. وكذلك المال بيودي بالإنسان إلى الهلاك. ولذلك كما بيّن الله عز وجل أن المال والبنين فتنة، ودي فتنة في الدنيا وتبعده عن الآخرة. دعا الله عز وجل على الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ده في مانع الزكاة، لكن برضه اللي هو عشان في الكلام ده في مانع الزكاة، يعني واحد حديث هل مثال برضه يقول لي طيب أنا علي واجب حنأديه، هل في المال حق سوى الزكاة؟ نعم في المال حق سوى الزكاة، إنه أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى كلنا حراس على هذا المال، على هذا الماء، وبدأنا احنا حراس عليه ومستخلفين فيه، يبقى ننفقه في وجوه الخير. اما اذا كان الانسان يعبد المال للمال، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، وإذا شيك فلم تقص. إذا شيك يعني أصابته شوكة وأصابه حاجة ما يعرفش يطلعها، يعني لو حاجة بسيطة، لو حاجة بسيطة ما يعرفش يطلعها من جسد. ولذلك يبقى الإنسان مكلف أو عليه شيء آخر الزكاة بمفروغ منه، يبقى لابد من أعطائها، ومن لم يؤدها فهو ينتظر الوعيد من الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقهما في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والحديث مرسل له يوم القيامة ثعبان أقرع، شجاعا أقرع، له زبيبتان يأخذ بالهجمتين، يعني بشد قيد هنا كده يشده ويقول له: هذا أنا كنزك، هذا مالك، أنا كنزك، أنا مالك. وقال الله، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الذين يكنزون الذهب والفضة المال الإنفاق في سبيل الله سبب كل خير، يعني فوق فضلا عما فيه من الثواب العظيم والجزاء الكبير الذي أعده الله عز وجل للمتصدق بالنماء وكثرة المال. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كثير من الآيات تدل على ذلك، إلا أنه سبب كذلك في الصحة. سمعت واحد شيخ يعني ثقة بيحكي عن الشيخ الغزالي الله يرحمه، الشيخ الغزالي كان وزير أوقاف زمان، محمد الغزالي ده من البحيرة من بلد اسمها نكلة العنب، بيحكي هو قرأ له كتاب هذه الحكاية فيه يعني. فالشيخ الغزالي دي برحمه كان رجل تاجر، أبوه كان تاجر فتح محل بجال، وكان يدوب زي ما بقول المثل الفلاح الزيت على قد الخير، يعني شوف اللي فتح دكانه على قد حاله. فأبوه مرض وفي الكلية، كان هنا في معهد اسكندرية وخلص وجيه مرض وفي الكلية، فقالوا له: أبوك تعبان وحيموت وعاوزين يجروا له عملية جراحية اللي هو حصوا على الكلى. فترك الدراسة وراح قعد في الدكان، بتاعه واجب الجاهلي. فجاء واحد صاحبه حاجة يعني محتاج، وقال له: اديني شيء من المحل، رز غلقنا، رز شاي سكر، أنا حاجة زيت، حاجة من الدكان وخلاص. وقال له: اكتبها عليا لأن أنا معيش فلوس. قال له: يا عم فلان خدها، خد الحاجة دي وأنا مش عاوز فلوس. قال له: أنا تذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوا مرضاكم بالصدقة، دعوا مرضاكم بالصدقة. فبدلت هذا لظل الحديث دي، فالله خد الحاجة ومشي وانصرف. فأنا سمعت صراخ بالبيت، قلت: أبويا ما سمع صوت في البيت، صلاح يشوف الصوت ده ايه، ظن ان ابوه مات. فراح لقى يعني لقى منزل الحصوه، بيقولوا حصوه قد كده كبيره كده، فسجد لله عز وجل شكرا. وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من ناحية فضلا عن أنها يعني إنما هي جزاء في الآخرة فضلا عن جزاء في الدنيا. وأنا سمعت قصة واحد يعني كان في قريتني حكي عنه، أنا ما شفتوش لكن حكونا عنه، إنه كان لما يصيب أي شيء ويقول له أولاده أعطي أولاده الكيلة بتاع الحبة دي، ويخش كيل شوية حبوب ويوضحهم على الفقراء والمساكين. عملا برضو عملا بهذا الحديث، فالإنفاق يعني هي كل المسلم على المسلم حرام. ده هو صحيح المال ملك للمسلم، دمه وماله ملك لي، مستحيل او اللي يجي يمه غالي وياخده مني من غير قيد نفس حرام عليه، سواء كان مختلس او خائن او سارق. وعندنا انواع ثلاثة، يقطع يد السارق صحيح، لكن المختلس والخائن لا تقطع يدهما، لأن الخائن بياخذ منك عمرود نفسه يخونك ما يديكش. ده الخائن. والمختلس اللي هو يخليك قاعد كده وصاحي وياخذ منك، إنما السرقة بتكون من يفتح خزنة، يفتح بيت، ياخد من تشداء يعني، وانت حاططها ومحرز عليها من حفظ يعني، في حفظ. المهم انه حرم الماء، اخذ المال باي كيفية من الكيفية حرام. كل المسلم فقرن المال هو مال الله عز وجل. يعني مثلا لما تقول حد يشتري لي حاجة وهي مثلا ثمنها 10,000 جنيه ويقول لك 2، ده حرام؟ خائن يعني، هو مش هتقوم ما تقطعش يده باللي خده، لكن هو حرام برضه، لكن فيه حرام بيبقى فيه حد جعل الله عز وجل، او القرآن السنة او الشريعة جعلت فيه حد معين، السارق بتقطع يده، لكن الخائن لا تقطع. اللي هو خان الأمانة، اللي هو انت بتديله بتقول له امنتيه واديت له 1,000 جنيه، خد منهم بخطهم بإيده وما خطهمش من حمز ولا خطهم ولا سرقهم، وإنما انت اديتهم له في إيده خد منهم، يبقى خان الأمانة، يبقى ده خائن، اسمه خائن مش اسمه سارق، وإنما خائن. والخيانة ذنبها عظيم، لكن ما توصلش لحد القطع مثلا، إنما هي يعني هي الخائن معلش ذنب وعليه وزن وملعون. الخائن حرام، الخيانة حرام وجرم كبير، لكن مش ما فيهاش حد معين، وإنما إذا كان في حاكم يعذره يعني بما يرى، يحبسه يضربه يعمل فيه يعني أي حاجة، بس إيه ما بيوصلش للحد. يبقى حصان المسلم، صان المسلم صان نفسه وصان ماله، وصان ماله بحيث ان لا يمكن لاحد ياخذ من، لو خد منك اي مال بغير رضا نفس حرام، يبقى لا يحق له. ده جزاء، ويمكن جزاء يعاقب الله عز وجل في الدنيا، لكن جزاء في الآخرة إنه يظل محبوسا في قبره إلى يوم القيامة، هو لا يقام له، يعني محبوس بهذه السرقة إلى أن يؤدى ما عليه. ولذلك الناس، في بعض الناس لما بيجي الميت يندفن أو لما بيكون محبوس حيصلوا عليه، يقول يا اخوانا الناس اللي ليه حاجة عند اخويا وعند ابويا وعند عمي فرقبت ياخدها مني عشان يخلصه، لان هو محبوس في القبر جراء هذا المال. وفي الاخرة ياتي متلبسا يعني ممسكا بتلابيب صاحبه اللي هو اخذ منه، يعني مسكه من ناصره ومتعلق به وما يسيبوش، لغاية ربنا الله عز وجل ما يرضيه بأن يرضيه من فضله وقلمه ويسيب هذا الرجل اللي هو متعلق به اللي هو ماسكه من هنا. كما قال المفسرون ذلك في قول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إذا وقع خلاف أو شجار بين المسلمين على المسلم للمسلم أن يتولى الصلح بين أخوه المسلم إذا كان عليه بيني يدغوله مع كذا أو كذا يعني أي تشاجر أو أي مهم أي إصلاع على أي وجه كان. وقالوا إذا لم يتولى المسلمون المفسرون قالوا في معنى هذه الآية إذا لم يتولى المسلمون الصلح فيما بينهم فإن الله عز وجل يتولى الصلح بينهم يوم القيامة. بمعنى إن الله اللي هو متعلق بتلابيب صاحبه اللي مسخه بالنعوط فيناديه ملك فقل له الملك دي من قبل الله عز وجل يقول له بص لفوق فيبص يقول له انظر في انت شايف ايه يقول له مدائن من كسرى ومن زبرجد ومن ومن فيقول يا رب لمن هذا لأي شهيد ده ده ده ده منزلة مين الشهداء او الانبياء او غيرهم فيقول له الملك لمن اعطى الثمن فيقول يا رب ومن يعطي الثمن قال بعفوك عن اخيك فيعفو عنه بعفوك عن اخيك فيعفو عنه وفين يعني من حرمة المال ان هو لا يحل وربنا اذا ارتكب جريمة من الجرائم ربنا بيعفو عنه لكن في حق العبد لا يعفو لا ربنا ما يتدخلش الا في الاخرة بقى ده مش حق وانما حق صاحب المال حق صاحب المال ان هو يتولى اللي هو يا اما يعطي له حقه ولذلك شرط التوبة النصوح اذا كان عليه محال الحد يعطيها له يتخلص منه ودايما يتخلص من حقوق العباد اول باول كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يبيت احدكم الا ووصيته مكتوبة عند رأسه لا يبيت احدكم يعني الانسان اخر النهار كده يقعد يحاسب نفسه اذا كان عليه حاجه لحد او اذا كان يعني بينه وبين ناس طبيعات او بينه وبين ناس شيء يكتبها للعيال يتولوا ذلك بعده وكل المسلم على المسلم دمه وماله وعرضه العرض ده جريمه ودايما الناس بتقع في هذه الجريمة حتى بالكلام إذا لم يقعوا في نفس الجريمة فآفة المؤمن في لسانه آفة المؤمن لسانه لما يعني يكف عليك لسانك وهل يقب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم الكلام وإن الأعضاء إذا أصبحت كلها أصبحت تكسر اللسان تقول اللسان اتق الله فينا فإن أحسنت أحسننا وإن أسأت أسأنا يبقى اللسان هو سبب الأذية كلها ولذلك يقول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة يحبون أن تشيع الفاحشة أنا بنتكلم في الحكاية دي ازاي بالذات لأن قبل يقع الإنسان في الخطيئة مش حيزني لكن الكلام كلنا بنتكلم والكلام ده قد يكون فيه إيذاء والناس لا تدري وكم من أناس يقعون في هذه الخطيئة يعني واحد كنت يعني معلش أنا كنت هنضربه جاي بيسألني سؤال وكنت هنضربه يعني لو لأن أنا مسكت نفسي وأنا قلت له يا رجل قم فداية بعيد عني ما أنت هو راح لأخت الله دوت قذفت زوجها بمرات سلفيه. قالت زوجي دوت يتصل بلاي. فجاي بقول لي الحكم ايه؟ قلت له الحكم ايه؟ ما تتكلمش في انها دي خالص. ما تتكلمش في انها دي ابدا ولا تقولها ليش. قال ازاي؟ هنعمله ايه؟ ما هي غضبانه وعاوزه تتطلق ولا عاوزه تعمل. وحطوا دي تسكاه لان هي تتطلق بالسبب دي وتاخذ كل ما يملك بالهواء. قلت له يا ابني ما تتكلمش في الحياه دي، لانك لو اتكلمت في الناحيه دي المفروض يقام عليك حد القصف. قال ليه؟ بقول له لان ربنا حافظ على الاعراض مبلغ الحفظ. مش ممكن، مش ممكن، عشان والا فاد المجتمع اللذيذ وعمت الفوضى والفساد في المجتمع لولا ان هو احتاط لهذه الجريمه وقال لابد من 4 شهود يرونه قد مرت في المكحوله. يرونه 2 متلبسين ببعض تلبس تام وكامل. ومين هينفع يعرف؟ وفين اللي هيشوف كده؟ حاجه مستحيله في الخيال. يمكن كل 3-4 آلاف ولا مليون واحد لما يحصل فيه لما تحصل الحكايه دي. ليه؟ لان هو عاوز المجتمع بلا يمنع النظيله من المجتمع، يمنع النظيله من المجتمع، والا رشاء المجتمع النظيل. الشاهد فانا بقول له يا ابني ما تقولش الكلام ده اللي عيب وحرام والمفروض يقام عليك حد القذف. قال لي ليه؟ قلت له لان كده الشهود فيه 4 يا رونا. قال يا سلام، شرع ايه ده اللي انت بتقوله؟ ما هو ده بقى السبب دي. شرع ايه اللي انت بتقوله دي؟ يعني انا هنلاقي واحد نرجع نطلع في الشارع نرجع نقول الحقوني يا حجو تعال شوفه. قلت له ده الشارع يا ابني، انت بتزم الشارع. قوم امشي نجم من هنا من قدام. ما هو بيقول لي ما هو مش مصدق، مش يعني المفروض يبقى كافر، لان اللي منكر شيء معلوم من الدين بالضروره كفر والعياذ بالله. فبقول له ده شرع ايه ده اللي هو لابد فيه من 4 دي؟ جهل طبعا ولولا جاهل. الشاهد في ان الناس بتقع في المعصيه بدون ما بتحس، بتقع في المعصيه بدون ما وعلى يقب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد ارسنتهم، الا حصائد ارسنتهم. يبقى اذا الحفاظ على العلم ده صيانة للمؤمن، صيانة للمؤمن، يعني محصن ان هو. ولذلك جعل من اكبر الكبائر، اكبر الكبائر ان يزاد الرجل بحليلة جاره والعياذ بالله. ده برضه من ضمن الحفاظ على العلم، من ضمن الحفاظ على العلم. وكون المجتمع كونه يبقى متماسك، المجتمع متماسك، لا ظلم فيه ولا عوجاد. دي الصيانة. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ايوه نعم. انا في الحاضر انت عندي عندك ايه حاضر ايه؟ طب خلاص روح الاحجاز حتطلع التعكان. هل 7:30؟ انا عندي محاضره بعد 6. طب إذا لقيت الباص وركبت باص اتصل بي، ما ركبتش باص يستنيني في المكان اللي انت فيه لغاية ما نجيبك، أو نبعثك السواق يجيبك. يا يبقى منين ما تخلصي؟ اذا لقيتي باص ولقبت فيه خلص ما لقبتيش استني في مكانك لما نجي. منين ما تخلصي نفس الطاقه اللي بيه. معلش انا من دمنهور واحتمال الدكتور عبد الله ما يجيش فناخدكم بعد سته. فبنت هنا في كليه الصيدله في صاروس في صيدله صاروس وبتاخد قرص عند استاذ هنا. فبقول لها استنى لما نروحوا سوا. فبعد اذنكم يعني كلمتها يعني. فهو كل المسلم على المسجد حرام، دمه وماله وعرضه. وقلنا العرض ده شيء يعني مهم في المجتمع، مهم في المجتمع. ليه؟ لأن الحس، لأن زي ما قلت لكم في بداية المحاضرة إن الأسرة تتكون من ثلاث أشياء: أسرة صغيرة الزوج والزوجة، متوسطة معهم الأولاد، كبيرة اللي هو المجتمع اللي احنا كلنا نعيش فيه. حافظ الإسلام على أو حرص على صيانة المجتمع من كل رذيلة، زي ما قلت لكم إن هو مكملتلكمش أو مكملتلكمش شرح الآية في قوله عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أو بالقربى ولا يتامى المسكين والجار يعني الأول الاعتصام بالله وبعدين احترام الوالدين وبالوالدين احسان والقرابه وذي القربه والجار ذي القربه الجار القريب. الجيران ثلاثه: قريب اللي هو القريب المسلم يبقى ليه ثلاث حقوق، قريب مكافر لحقين، قريب جار قريب جار بعيد غير قريب ولكن بعين ومسلم يبقى له حق حقين او له حق الاسلام وحق الجوار. ده كلها والجار ذي القربى والجار الجنب اللي هو الغريب ده الجار الغريب والصاحب بالجنب. يعني كلنا كده نعتبر جيران لنا حق عند بعض، اللي هو الجنب اللي هو من لا فقق في سفر أو من لا فقك في عمل أو من لا فقك في تجارة أو في طريق، يبقى هذه كلها جنوب. يبقى لما نبص لترابط الإسلام نلاقي كل المسلمين جيران بعضهم ولهم حقوق، والجيران لهم حقوق عند بعض، لهم حقوق عند إيه؟ عند بعض. يبقى لابد من هنا. بل اللي الرابطة أكثر من ذلك الدين النصيحة. النصيحة كأن مجتمع كل الدين منصب في النصيحة، والنصيحة لابد إن هو إذا رأيت بأخيك شيء قومته، عوجاج قومته، من رأيته على صلاح أعنته. المؤمن مرافق، لأن الإنسان لا يعرف عيوب نفسه وإنما عيوبه بتظهر عند غيره فغيره. ولذلك كان سيدنا عمر رحمه الله تعالى رضي الله عنه ورحمه بقول رحم الله امرؤا أهدى إلي عيوبي. اللي أنا دلوقتي لو واحد قال لك يا أخي يعني أنا يعني ننصح واحد زميل لأن شفت في حاجة كده، يعني سنقول له يا أخي بلاش تعمل الحاجة ديت عشان الحاجة ديت هتجر عليك شر، فقال أنت بتتجسس عليا. قلت له لا، أنا من تتجسس عليك ده أنا من انصحك، أنا من انصحك ما أقول لك الحاجة ديت، لأن يعني دايما يعني إحنا الإنسان اللي بعلم ليه هو مربي، يبقى ما يتكبرش على الناس على اللي هم طلابه او تلامذته بالكلام او بغيره، ولكن ايه يبقى صدر الواحد مع الجميع. فهو يعني الله يسامحه كان بيعتدي على بعض الطالبات كده بالكلام، فانا بنقول له فبلغني ان بعض الطالبات رد عليه، بل مش رد عليه، سابوه لابوله العربيه في الجراج او في الفسحه بتاعه الكليه، فجم ايه يشخبط انهاله بمسمار. فبقول لهم ليه كده يا اولاد؟ فواحده ما هم متضايقين منه بقى، قالوا له ده ابوي، واحده قالت له ابوي عنده عربيه احسن مني. فانا بقول له انا سمعت الكلام ده، فانا ما لطفتش عليه، قلت له لا ما تقولش، خليك بعيد عن الطالبات عشان ما انت راجل استاذ، ما يصحش ان هم يقولوا لك كده، ما ينفعش ان انا اقول لك. فقال لي انت بتتجسس علي؟ قلت له لا انا ما بنتجسس، انا بننصحك كنت حول. بعدها رجع جه اعتذر لي بقى لما عرف نفسه الموضوع. المهم ان ما ان المهم الشاهد ان الناس ما بترضاش بالنصيحه دلوقتي. طب ليه؟ لان انا ما بنشوفش مش شايف عيوبي، في عيوب مش شايفها، وانما اللي بشوفه غيري، صاحبي جاري اللي معاشرني اللي بيمشي معايا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الفيل. فحامل المسك هيشم منه ريحه كويسه او هتاخد منه ريحه تعص ثيابك، لكن نافخ الكير اللي هو الراجل بتاع اللي بينطر عليك ريحه شينه، وكمان شكل ثيابك بيبقى شيء اسمر ومش حلو. فالمؤمن مرآته اخيه في مرآته اخيه. دي كلها كأن هذا الحديث عموما بيسعى في اصلاح المجتمع، وعلى المسلم كذلك ان يراعي حق الله عز وجل في هذا، وان يراعي كذلك حق نفسه، وان يحس في داخل نفسه في من داخله بان الاسلام وبان الدين وبان الشرع حافظ عليه واعطى له من الصيانه ومن الحرص ومن الحفظ ما لم يفعل به ما غيره من المخلوقات كلها. دي كلمة عامة حول الحديث، لكن إن شاء الله مع مرور الأيام هنتكلم عنه بكلام مفصل أكثر، يمكن يكون أكثر من هذا أو موضوعي أكثر موضوعية من هذا، لأن أنا ما عرفت الصحيح المنهج، وإنما هم قالوا لي على رؤوس أقلام كده حوالين المنهج، فأنا بنتكلم من خلال هذه الأشياء البسيطة. لكن الحديث إن شاء الله هيكون مقرر وهنتكلم عنه بالتفصيل. أنا هنديكم علم، هنشرح الحديث اللي هو علم الحديث رواية زي ما قلنا، اللي هو المتن معاني الحديث، الألفاظ التي تتقوم بها المعنى. الدكتور أبو العيون نعم المصطلح الدكتور أبو العيون حاليا، فأنا لا بس أنا هنيجي بعد المحاضرة دي هنكمل معاكم، لأن الدكتور أبو العيون بعافية شوية أنا هندمج بداله لأنه هو زميل وأخ فاضل، وإحنا الاثنين تخصص حديث، هو برضو معايا في الكلية بيعمل في الكلية، احنا الاثنين يعني أساتذة في الحديث والعلوم. أنا كلية دراسات إسلامية وعربية للبنات بالإسكندرية اللي هي في المنظرة دي، لكن في دمنهور، أنا من دمنهور أصلا. وهو الدكتور عبد الله أبو العيون برضو كلية دراسات الإسلام في قسم الحديث والعلوم، أستاذ برضو زميل وأخ فاضل إن شاء الله. فهو يعني بعافية إن شاء الله، لكن هو يعني مش هيجي طبعا المحاضرة دي، أو إذا جه خير ما جاش أنا هنأديها بداله في مصطلح الحديث. وعلى كل حال دي يعني هي بس يعني هي أنا يعني شايف إن الدراسة يعني دايما بتميل لغرس الأخلاق وغرس السلوكيات في نفوس الناس اللي هي ايه يمكن يكونوا افضل مننا في تخصصهم واحسن مننا ويعرفون اكثر، لكن لكل انسان ايه تخصص معين. فانا تخصصي في هذه الناحيه هو يمكن طبيب او تخصصه طب او تخصصه هندسه او تخصصه، وهو في له فضل وله مقامه، ويمكن مقامته اكثر مني مرموقة عني، لكن كل واحد زي ما بقوله كل واحد شاطر في تخصصه. لكن احنا نعتبر نفسنا كلنا اخوة وزملاء، ونتعامل من نطاق الدين ومبادئه والعمل به. الا ودراسة الحديث صحيح دراسة يعني حلوة ومشوقة، وحصلت يعني حكاية يعني برضو لبيان فضل هذا العلم. يعني فقلنا انا وليا اثنين زملاء، واحد منهم ما زال موجود على قيد الحياة الله يديله الصحة والعافية، والثاني توفاه الله. فاحنا الثلاثة كنا خدنا الثانوية من معهد ضمانون الدين، وبعدين رحنا نقدمه في الايه في الكلية الاستمارة ونمر الاستمارات وبتاع اللي انتوا عارفينه ليه. انا كنت منعشق اللغة العربية صراحة، وكتبت في اول لغمة لغة عربية، وهما الاثنين مع بعض كده كتبوا اصول الدين، هما بيكتبوا مع بعض وانا بنكتب لوحدي كده لغة عربية، وهما كتبوا مع بعض اصول الدين. واحد منهم كان يعني خارجي وكان أفضل مني، كان حصلت له ظروف وقعد 10 سنين خارج التعليم وراجع تاني، كان ثانوية نظام 4 سنين في الأفضل ومشى معنا في التعليم وبقى أستاذ دكتور كبير فيه. فقال لي أنت كتبت إيه؟ قلت له أنا كتبت لغة عربية. قال يا شيخ الله يهديك إيه؟ قال يا مجلس تعالى تعالى إيه خش وصول الدين معاني ندرس كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قلت له كده؟ قال لي قلت له اهو. وجيت شاطب على اللغة العربية وكاتب اصول الدين. دخلنا احنا الثلاثة اصول الدين. اصول الدين بتدرس مواد عامة سنة أولى وسنة ثانية، سنة ثالثة تخصص. احنا الثلاثة دخلنا قسم تفسير وحديث. كده ما يعني يمكن ما كانوش يخشوا الا بوصايا واللي عاوز واسطه واللي عاوز بتاع. احنا كده تلقائي كده من الله دخلنا احنا الثلاثه تفسير وحديث، وخدنا حصلنا على اللصنص تفسير وحديث، وتعيننا هو تعين معيد في قسم الله يرحمه في قسم التفسير، وانا وزميلي ده تعيننا معيدين في قسم الحديث. ووصلت الحكايه وصل عني يعني دي كلية أصول الدين بتاخد كان بتاخد بدرجات أقل شوي. فأنا عندي يعني حفيدي كان جاي كنا جاي نناقش رسالة هنا في الكلية من قيمة شهر، فجايبه معايا يعني عشان موجودين كان ربنا يكرمه ويعني ويعرف الدين شوي، فجبته معايا. فنقول له قد معايا 2 معيدات من في الكلية، فنقول له البنت دهية يعني الطالبة دهية اللي هي معيدة دهية وبتحضر الماجستير ممتازة جدا ومتفوقة. فبص الفكر بقى، فبقول لي متفوقة طب هي لو متفوقة يعني ايه اللي دخلها كلية الدراسات؟ قلت له يعني يا ابني انت فكرك ان المتفوق اللي يخش كليه الطب وكليه الهندسه وكليه كذا وكذا؟ لا يا ابني، انا كان معانا طالب الله يرحمه ويسامحه زميل يعني كان دخل في كليه الطب وقعد سنه وحول كليه اصول الدين وبقى استاذ كليه اصول الدين في قسم الحديث. فانا بقول له يا ابني ما هو مش معناها يعني اللي هو يخش قسم الكليه مثلا او المجموع بتاعها بتاخد بمجموع اقل يبقى معناه فاشل؟ لا، ده معناه هو يعني إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فدية يعني كلام من الله عز وجل اللي هو كش كلية دينية عشان يتفقه في الدين ويتعلم ويتعلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الله بن عبد الله بن عباس ما قالوش ابن عمه وما قالوش يعني الدين الدنيا، ما كان يقول له الدين الدنيا زي ما قال لأنس بن مالك أكثر ماله ولده واطل عمره. فقال لابن عباس كده أكثر ماله ولده واطل عمره. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه استجاب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم له لغاية أمه قلت طبعا يمد الله بها، قالوا أدخلوا الجنة، الجنة دي بعدين، لكن في الدنيا أطل الله عمره عاش 103 سنة وكان خلف الله له من أولاده وأولاده 100، وقال له بستان يثمر في السنة مرتين واشتموا له منه رائحة المسك في خارج المدينة. ما دعاش لابن عباس بكده، ولإنما قال لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان عبد الله بن عباس كما وصفوه بأنه ترجمون القرآن، بأنه ترجمون القرآن، وكان عالم من علماء الحديث المكثرين، وله تفسير يسمى تفسير المقباس لابن عباس. بل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إليه في الأمور اللي هي صعبة بالنسبة لهم، لهم لا يستطيعون حلها أو لا يستطيعون فهمها من كتاب الله عز وجل. فسألوه عن قول الله عز وجل ألم ترى أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء خير. قالوا له إيه دي؟ إيه معنى؟ بعد ما جالت فجالت أذهانهم وقالوا إيه معنى رتق؟ فقال لهم رتق السماء بالمطر والأرض بالإنبات، قال معنى رتق فتق السماء بالمطر فتحها نزلت البطر وانبطت، وفتح الأرض بأنها خرج منها النبات والزروع. فسألوه لما برضو قعدوا مش لم يفهمون قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، معرفوش إيه إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس. قالوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجله، يعني خلاص إذا تمت الرسالة وكمل الدين ودخل الناس في دين الله جماعات جماعات ما بقي شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، انتهت رسالته خلاص حيموت إذا جاء نصر. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعالوش بالمال ولا بالولد ولا بالولد، وإنما دعاله بأنه يزيده الله علما وحكمة. وقد كما يقول العلماء إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أعطي الحكمة بمعياريها، لأن الحكمة تعليم القرآن وتعليم المراد بالحكمة القرآن والسنة، فهو أخذ الاثنين لأنه كان من المقصدين في رواية الحديث، وكان أيضا من علماء التفسير كل الأحاديث اللي عليكم إن شاء الله حديث كويسة، وهي يعني كلها تشوق ومحببة إلى النفس. وعلوم الحديث الأخرى يعني سهلة، والكتاب تقريبا صغير كده هو اللي هو إذا حبيتوا تشتروه تشوفوه هنا موجود، تشتروه كتاب نزهة النظر للإمام الحجر العسقلاني. نزهة النظر للإمام ابن حجر العسقلاني، مصر بالمناسبة، وقد بلغ الغاية اللي هو ابن حجر العسقلاني في العلم، ولذلك هو شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. المختصر الحديث شرح المتون، شرح الحديث المختار من كنوز السنة الشيخ توجه النظر. ده هو المصطلح. ده هو المصطلح. والثاني كنوز المختار اللي هو الحديث المختار من كنوز السنة الشيخ عبد الله بلال. نعم. المختار من كنوز السنة للشيخ محمد عبد الله دراب. الشيخ عبد الله موجود في المكاتب. والثاني بقى مصطلح الحديث اللي هو هو ده. نعم نعم تفضل. بدي اقرا حديث مرفوع. هو عن مين القاعده؟ قاعده في الحديث وعند علوم الحديث. علوم الحديث بيقولوا من ارسل من اسند فقد احالك ومن اسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل لك. يعني معنى الكلام ده احنا نشرحه. بيقولوا من أرسل فقد أحالك يعني اللي بيديك الإسناد اللي بيديك الإسناد ده هو بيقول لك هذا الإسناد تفتش فيه. ادرس هذا ادرس هؤلاء الرجال لأنهما في علوم الحديث ندرسوا اللي جاءت دولة صلاد الله ومنشوفهم هل حديثهم يساوي صحيح أو يساوي حسن أو يساوي ضعيف. فهو من أسند فقد أحالك يعني يقول لك أنت حر. شوف الحديث ده صحيح ولا غير صحيح. أما اللي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وبدون إسناد يبقى فقد تكفل لك بأن هذا الحديث صحيح وهو عارف بس ايه حذف للاختصار او او حاجه بسيطه. لكن ان هو ما كانش كده ما كانش هو يرمو الى ذلك وانما بنيات الحديث تعرفوه ان شاء الله في علوم الحديث اللي هو محذوف الاسناد او بعضه بنسميه حديث معلق ويبقى ضعيف. لا طيب ما انا حمدي لك يبقى لو حسب منه نادر او اقصر يبقى عندنا انواع منقطع. يبقى اقصر منقطع ولكن المنقطع انواع معلق ومعضل ومعضل. اللي انت بتقول حديث مرفوع يعني المرفوع اللي هو عن ابن عمر عن عمر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا ما أسنده الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ده اسمه مرفوع. لو ما أسنده الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عمر اللي هو الصحابي. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يسمى حديث مرفوع. خلاص يبقى المرفوع ما أسنده الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص عندنا نوع ثاني يسمى الموقوف. إيه هو الموقوف؟ اللي هو الصحابي ما بقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما عن عمر بن الخطاب قال. يبقى عن عمر لو قال لو حدثنا ان هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام قال عن قول عمر بن الخطاب اللي هو الصحابي او غيره هذا او عائشه او غيرها او غيرهم يبقى ده بنسميه ايه؟ بنسميه موقوف. يبقى قول الصحابي يعني يبقى قول الصحابي وهو حديث برضه. ما نقدرش نقول لا ان اصحابك يعني اللي هو بالنقطه ما لهاش قال رسول الله. بس ده مظبوط بس بيستلم نفسه ما تقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده حديث اسمه حديث موقوف وهو حديث برضه ما نقدرش ننفيه. لان زي ما انا ما علقت لكم الحديث الاول قلت ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه حقيقيه او حقيقيه فقد ما صلى على الصحابي او التابعي. يبقى ما صلى على الصحابي يسمى حديث برضه بس يسمى حديث ثاني موقوف يعني موقوف على الصحابي ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. عليه يا كل خلاص نعم لا لا هو مش هيقول عن النبي هيقول هو بكلامه هو لا كلام الصحابي هو هيقول ايه هنقول لك مثال اهو. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او رايته يفعل كذا خلاص. يبقى ده قول الرسول ولا ولا ولا هو ولا هو الصحابي اللي بيقول نفسه كلام الصحابي نفسه يسمى حديث برضه. فعل النبي كذا او رايته يفعل كذا او النبي يقول كذا لو قالت حاجه لازم ياخد حكم المرفوع بياخد حكم المرفوع بس ما يسمى مرفوعا من ناحيه التسميه بس ما نسميش المرفوع وانما هي من الالفاظ الذي اذا صدر الامر الصحابي ياخذ الحديث حكم المرفوع لكن لا يسمى مرفوعا من ناحيه التسميه يسمى مرفوع من ناحية التسمية. لكن مرفوع الصحابي مثلا قال جمله يعني لكن عارف بكذا مثلا او تعال كذا اذا الكلام اذا كان صدر من الصحابي يبقى ده حديث مرفوع. اما اذا صدر للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده يسمى مرفوع. باقي نوع ثاني على الرسول يبقى مرفوع الصحابي ده يبقى مرفوع. لا في البحث بقى ده يبقى مش يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش لكن هو كلامه هو يقول لا يقول عمر قال كذا قال كذا يعني اي كلام ينسب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حديث مرفوع يسمى حديث مرفوع. اي كلام ينسب ينسب للنبي حتى لو كان في الاخر حديث يصعب عليك او حتى لا مش ده ولا حاجه ثانيه برضه. ده بالبحث وتبين البحث اللي احنا بنحس الرواه من ناحيه الاسماء من ناحيه الاسماء ده حاجه ثالثه. لكن الحديث ينقسم الى صحيح وصحيح لغير وحسن لغير وضعيف. إذا استنح الإنسان إن شاء الله في مصطلح الحديث الحديث الصحيح إن شاء الله. بل باقي نوع ثالث من الأنواع دي في المرفوع والمفهوم مرسل حديث مرسل مرفوع ومرفوع ومرسل مرسل اللي هو المرسل أنواع الرسول صلى الله عليه وسلم من صحابي سقط وكل غريب ما روى عليه سقط طيب التحاور على الصيحة فيه هذا هو النقطة اللي هو فقط منه الصحابة بس في حاجة أسمنا التابعية إلى النبي صلى الله عليه وسلم التابعية لا لأن في واحد بين التابعية وبين الرسول وأخلاقه هو الصحابة تمام يعني التابعين لا لو قال رسول الله ما يعرفش مرفوع لا يبقى ده اسمه مرسل او منقطع ليه؟ لأن في واحد محدود بين السابعين وبين اللصوص. لأن لما نيجي آمن أحيانا السلسلة كده الصحابي وغلاء اللصوص فلقياه وآخر منه التابعين من عاشر الصحابي وآخر منه إذا التابعين لم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يروي عنه؟ إذا في وسطة هنا الوسطة دي فين؟ حديثة هذا الحديثة في الحديث ضعيف لأن احنا مش حاطين المحدود دي إلا إذا كان من التابعين الكبار اللي هم عاشوا قريب من النبي صلى الله عليه وسلم عشر أشهر الصحابة من غداد أخرى حديثهم ومسلم لا يأخذون إلا عن الصحابة إذا كلام يرسل علوم الحديث طبعا. طيب حد ثاني سؤال؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وعرف الآخر.